يقول أحيانا بعد إلقاء محاضرة أو درس من الدروس يدعو المحاضر ويرفع يديه، فهل نجلس معه أثناء الدعاء الجماعي أم ننصرف بعد المحاضرة قبل بدء الدعاء؟ افتونا بارك الله فيكم. لا بأس بالدعاء بعد المحاضرة أو بعد الموعظة والذكرى، لا بأس بالدعاء، يدعو الله للحاضرين بالتوفيق والهداية والصلاح النية والعمل، لكن رفع اليدين في مثل هذا لا أعلم فيه دليلا ولا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا العموم عموم رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب الإجابة، لكن لم أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بعدما يعظ الناس ويذكرهم كان يرفع يديه ويدعو، ولو كان هذا يفعله لنقل عليه لنقله الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ما تركوا شيء إلا نقلوه رضي الله عنهم، فالأولى والأحوط عدم الرفع في مثل هذا إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك، أما كن يدعو لهم بعدما يفرغ غفر الله نعمكم أو وفق الله وإياكم أو نفعنا الله وإياكم بما سمعنا أو ما أشبه هذا لا بأس به، وإذا أمنوا فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.